بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله النهاردة موعدنا مع الخطيرة رقم 201 من خواطر الإمام ابن الجوزي في كتابه القيم صيد الخاطر. يقول الإمام ابن الجوزي: ما يكاد يحب الاجتماع بالناس إلا فارغ، لأن المشغول القلب بالحق يفر من الخلق، ومتى تمكن فراغ القلب من معرفة الحق امتلأ بالخلق، فصار يعمل لهم ومن أجلهم ويهلك بالرياء ولا يعلم. وإني لا أتأمل بعض من يتزيى بزي الفقر والتصوف، وهو يلبس ثيابا لا تساوي دينارا، وعنده المال الكثير، وقد أمرغ نفسه في المطاعم الشهية، وهو عامل بمقتضى الكبر والتصدر، فتقرب إلى أرباب الدنيا ويستزري أرباب العلم ويزور أولئك دونهم، وإنما يرد ما يعطي ليشيع له اسم زاهد، فتراه يربي الناموس وهو في احتياله كثعلب، وفي نهوضه إلى أغراضه في الباطن ككلب شرع. فأقول: سبحان الله، ما يزهد إلا الثياب. أترى ما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده؟ وأعوذ بالله من رؤية النفس ورؤية الخلق، فإن من رأى نفسه تكبر، والمتكبر أحمق، لأنه ما من شيء يتكبر به إلا ولغيره أكثر منه، ومن رأى الخلق عبدهم وهو لا يعلم. فأما العامل لله سبحانه وتعالى فهو بعيد عن الخلق، فإن تقربوا إليه ستر له بما يوجب بعدهم عنه. وقد رأينا من يرائي ولا يدري، فيمتنع من المشي في السوق ومن زيارة الإخوان ومن أن يشتري شيئا بنفسه، وتوهمه نفسه أنه أكره لمخالطة الناس السوق، وإنما هذا يربي جاها بين العلماء، إذ لو خالطهم لم تحاجاهه وبطل تقبيل يده. وقد كان بشر الحافي يجلس في مجلس عند العطار، وأبلغ من هذا كله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يشتري حاجته ويحملها. وخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أمير للمؤمنين فاشترى ثوبا، وكان طلحة بن مصرف قارئ أهل الكوفة، فلما كثر الناس عليه مشى إلى الأعمش فقرأ عليه، فمال الناس إلى الأعمش وتركوا طلحة. هذا والله الكبريت الأحمر والإكسير، لا ما يظن إكسير في الكيمياء. والمعاملة مع الله تعالى هكذا تكون. فأما ضد هذه الحالة فحالة عابد للخلق ملبس، وقد عم هذا جمهور الخلق حاشا السلف. أفدى ضباء فلات ما عرفن بها مطو الكلام ولا صبغ الحواجيب. الحياة الخطيرة بتتكلم عن موضوع حساس شوية، وهو ضبط قضية التعامل مع الناس. قضية التعامل مع الناس حاجة عاملة زي استعمال السكينة كده، ممكن تستعملها على وجه تنتفع به أشد الانتفاع، وممكن تستعملها على وجه تتضرر به أشد الضرر. والحقيقة مخالطة الناس جزء من الدين، فإحنا عندنا عبادات مشروع فيها الاجتماع زي صلاة العيد، حتى النساء الحيض وذوات الخدور بيخرجوا، زي صلاة الجمعة يستحب الخروج لها، زي صلاة الفرائض، كل يوم فرائض 5 فروض في المسجد للرجال يخرج لها. فقضية انك هتبقى لوحدك تماما دي مش موجودة في الاسلام. كذلك المبالغة في الاختلاط حتى ما يكون هناك شيء من العزلة ولا الخلوة برضو ده مش موجود في الاسلام، لان عندنا قيام الليل الاصل فيه الاسرار. السنة صلاتها في البيوت وليس في المساجد في محلات تجمع الناس. فكأن الدين اللي تربى في مدرسة الدين بيبقى عنده هذا الجمع الذكي بين الخلوة وبين المعاملة مع الناس، ويقدر يضبط الخيط الرفيع الضابط لهذين الأمرين. فلا الاعتزال مطلقا مراد، ولا الاختلاط دائما مراد. هي أكبر إشكالية في الاتنين، لأنه في ناس بصوا لظاهر المسألتين واستحسنوا أحد المسألتين على الإطلاق. الناس اللي بتحب الخلطة والاجتماعية وكده يقولك دي أحسن عبادة، وما في لازم أن يبقى في أي عزلة ولا في أي خلوة ولا في أي انقطاع، وطول ما أنت في وسط الناس تبقى أحسن الناس. النوع الآخر اللي هو بيحب العزلة والخلوة يقول لك أهم حاجة تبقى لوحدك، الحياة لوحدك هي الحياة السعيدة، هي الحياة الجميلة، البعد عن الناس، الناس دول القرف والهم والغم، الإنسان بيقابلهم على قدر الضرورة وهو مضطر وهو متضايق وهو مخنوق، وكلا طرفي الأمور زميمه، يعني الاتنين غلط، الاتنين مش صح. الضابط للأمانة في الاتنين هو أين قلبك حال ملابستك للحالة اللي انت بتشتهيها. يعني انت بتشتهي العزلة، قلبك فين في العزلة؟ كم من انسان كان في عزلته يتمرغ في الذنوب والمعاصي ويختلي بالحرمات والفساد، فهي عزلة في ظاهرها شيك حلو جميل انقطاع، في باطنها شر ووباء. يعني انا اذكر بعض الاخوات لما كانت تسألني في بعض المسائل لها علاجك بتعديش لوحدك ابدا، تقولي قيام الليل او لا صلي في الصالة علشان الشيطان يدخل ويهيج على معاصي خلوات. يبقى إذن الخلوة بالنسبة لك صارت مصيادة للمعاصي. في ناس العكس، كثرة الاجتماعات اللي هي أول ما تجتمع مع الناس تهيس وترقص وتضحك وطيس وتنسى أبجدياتها وثوابتها ومعالمها، فتبتدي الخلطة تضيع عليها دينها، فيبقى علاجها خلوة. يا أخت الله يكرمك خدي جنب شوية لوحدك، بطلي بقى تزوري وتتزاري وتحبي وتتحبي وتبعتي الرسائل ويجيلك رسائل، اهمدي بقى شوية. فهو الضابط حيث صلاح قلبك تكون، يعني على الحالة التي ينتفع بها قلبك تكون. وهي دي اللفتة اللي ابن الجوزي كان عايز ينبهنا، بيقول انه الخطر مش في الناس وجودا او عدما، الخطر ان قلبك يتملى بالناس. يعني تبقى وانت في خلواتك بتفكر ازاي ترضيهم، وانت معاهم عقلك ازاي تستقطبهم، فهم الهك من دون الله، انت بتعبد الناس، رضا الناس غاية بالنسبة لك. وده ساعتها مش هيفرق حالك الظاهر انت في وسطهم ولا لوحدك، لانه وانت في وسطهم مشغول بيهم، وانت في خلواتك برضو بتفكر فيهم، فيبقى ما عملناش حاجة. ولذلك يقول ما يكاد يحب الاجتماع بالناس الا فارغ. بيقول انه الانسان اللي قلبه فاضي قوي وخالي قوي وما عندوش قضية ذاتية وهم ذاتي، ما عندوش مشروع ذاتي، ما عندوش قضية تعبدية ذاتية، بيبقى دايما عايز يركب أي موجة، هاي شلة يلا نخرج، هاي شلة يلا نرقص، هاي شلة يلا نسافر، هاي شلة يلا نتفسح، أي حد يجرجره في أي حتة بيتجرجر معاه، فتلاقيه دائم الأنس بهؤلاء الذين يملؤون فراغ قلبه، القلب فاضي يعني. أما مشغول القلب فدايما الناس بالنسبة له هم محطة لتنفيذ أجندته القلبية فيهم، أنا قضيتي دين، أنا قضيتي نصرة، أنا قضيتي علم، أنا قضيتي عمل، أنا قضيتي، فالناس بالنسبة لهم عبارة عن مستهدف بنفذ عليه قضيتي، ولذلك بتبقى قاعد معاهم مش مشغول بيهم، لا مشغول بالقضية الذهنية القلبية اللي أنت صممت حياتك لأجلها، وبتبتدي تسقطها عليهم تفعلها فيهم. يبقى انت انشغال ذهنك وقلبك هو اللي هيوجه خلواتك وجلواتك الاثنين. ولذلك يقول لان مشغول القلب بالحق يفر من الخلق، وطبعا هي للامانه زي ما قلت انه هي مش على اطلاقها، لا يفر من الخلق المفسدين للقلب، لانه في عبادات انت مطلوب انك تتعامل مع الخلق، تلتقي الخلق، بس اياك ان تتناسى قضيتك أو, أو, أو, أو, أو يعني ما تحمله في قلبك من حق عندما تلتقي مع الخلق، ساعتها بقى أنت هتبقى المشكلة دي تظهر بالنسبة. فالمشغول بالحق يعني يفر من الخلق التافهين السفهاء الذين يقعدونه عن قضيته، ومتى تمكن فراغ القلب من معرفة الحق امتلأ بالخلق فصار يعمل لهم ومن أجلهم ويهلك بالرياء ولا يعلم. هو بيقول لما قلبك يبقى فاضي من معرفة الله عز وجل، معرفة حق الله عز وجل، معرفة قدر الله عز وجل، تلاقي الفراغ اللي في قلبك ده محتاج يتملى، فتبتدي تمليه كل حاجة إلا الحق، لأن أنت ما كنتش حريص على أن تملأ قلبك بالحق، فتمليه الزوجة، تمليه النساء، تمليه الأموال، تمليه المناصب، تمليه التفاهات، تمليه الأفلام، تمليه اللعب، يمليه العبث، يمليه أي حاجة يعني، يبقى كوكتيل. أحيانا يكون له إله واحد، تعيس عبد الدينا، عبد القطيف، عبد القميص، الخميص، عبد القطيف، يعني ممكن يمليه إله واحد من الآلهة المضادة، وممكن يبقى متعدد الآلهة وبيحب كل حاجة، بيحب الستات وبيحب الأموال وبيحب الهدوم وبيحب العبث وبيحب اللعب، قلب مليان بكل التفاهات. فكل ما تبعد عن الله عز وجل كل ما قلبك يتملى، بس يتملى بأشياء تافهة وأشياء حقيرة، وبالتالي يصير مراده هو هذه التفاهات ويعمل لأجل هذه التفاهات. وبالتالي حتى لو عمل حاجة ظاهرها أنها لله، لأنه قلبه مملوء بالناس وبالدنيا وبتفاهتها، بتبقى في الحقيقة للناس وللدنيا وتفاهتها، حتى وإن كان ظاهرها دين. يعني في ناس مثلا، أنا شفت ناس لما كانت الجمعيات الخيرية الإسلامية بتطلب من الناس أنها تيجي تاخد الأعطيات الشهرية في يوم يكون في درس علمي أو يكون في صلاة جمعة، فسبحان ربي العظيم كنت تجدي ناس جاية تاخد الحصة الشهرية ووقفة تصلي في الصف وهي المنكير على أديها، واضح انه بقاله أسبوع على أديها، يعني مش متوضي، بس هي بتفعل الفعل الظاهر الديني لتحصيل مرادها المادي اللي هي عايزاه، بس حتى الظاهر الديني ده لم تنتفع منه، لأنه لم يكن فيه يعني مثقال ذرة لله عز وجل للأسف الشديد. وموجود مثل هذا، طب انت بتصلي ليه؟ تقولك عشان جمعية إسلامية بقى ومش هيدونا لما نصلي، وتروح حتى أشار بكده وهي جاية، ها؟ علشان العمل اللي هو ظاهره صلاة وحجاب وقعدة في الدرس، ده كله ليس لله عز وجل، إنما للظرف اللي هتاخده خلاص. فضيعت العمل، ما إني عملته بس ضيعته. ليه؟ لأنه لم يكن مضبوط التوجه إلى الله عز وجل. هلك، هلك بطلب رضا غير الله عز وجل، فهو يهلك بالرياء ولا يعلم أنه يهلك بالرياء من شدة انشغال قلبه عن الحق. ودي أكبر إشكالية موجودة عند المستغرقين في طلب غير الله عز وجل، أن الواحد منهم مستغرق في طلب غير الله عز وجل وهو مش منتبه، في غيبوبة الشهوة، في غيبوبة الإرادات الفاسدة، فما عندوش انتباه. ابن الجوزي بيذكر صور فيها معاني حساسة قوي، يقول: وإني لأتأمل بعض من يتزيى بزي الفقر والتصوف وهو يلبس ثيابا لا تساوي دينار وعنده المال الكثير وقد أمرغ نفسه في المطاعم الشهية. هو بيتكلم عن ظاهرة كانت موجودة في مجتمع، وهو إنه في نوع من أنواع الوجاهة الاجتماعية بين قوسين اللي مصدرها ديني بتعضى للزهاد. ده كان ذروة مجد الزهد بالترك والتقشف، ودي الفترة اللي العلماء تكلموا عنها انه من لباس الشهرة، لبس الشهرة الدون القليل ليشتهر بالتصوف والزهاد، حاجة يمكن مش موجودة في زماننا احنا الا مثلا عند الشحاتين او السائلين او ما شابه، لكن كانت موجودة في زمان ابن الجوزي وما قبله وما بعده، اللي هي في عز انبهار الناس بالموجة المضاد للموجة الدنيوية اللي هي موجة الزهادة، اللي هي بين قوسين شديدة التكلف، بعيدة كل البعد عن منهجية الزهد الحقيقي اللي كانت موجودة في زمن النبوة وفي زمن الصحابة اللي فيها الحيدة بقى. فهو بيتكلم عن إنسان بيعتبر أنه إنسان موجود على فكرة حقيقي بجد، يعني موجود، ممكن يكون موجود في زماننا بس نادر قوي، نادر قوي، لأنه كان زمان الصوفية بتاخد من اسمها قصة كده اللي هو التصوف وكده، دلوقتي لا، دلوقتي رؤوس الطرق الصوفية بيظهروا غناهم وعربياتهم وفلالهم وأسرهم والكلام من ده، لأنه المسألة ماشية مع القسط الدنياوي بقى اللي هم حريصين عليه والوجاهة الدنيوية أكتر. يعني الحقيقة كان زمان المسألة الوجاهة بالزهد كانت لا تتأتى إلا بالتقشف والتصوف، يلبس صوف وخشن الثياب ويبقى كده ماشي بثوب مقطع ومرقع ونعل مقطع ومرقع، ده إن وجد نعل أصلا ما كانش ماشي حافي، وحاجة كده تبص عليه تقول ياه إيه التصوف وإيه الزهد ده. بس هو في للأسف عارفة بالظبط زي الشحات في زماننا كده، تلاقي الشحاتين في زماننا لابسين هدوم بسيطة، عباية بسيطة، بلوزة بلوفر مقطع، لبس مستشفى ومش عارف ايه كده يعني. ليه؟ علشان ما يطلبه المستمعون، والجمهور عايز يحس انك شحات. فهو برضو كان هناك الجمهور عايز يحس انك متصوف متزاهد يعني. لكن اذا خلى بنفسه يبتدي ينفتح على الدنيا التي يشتهي، بس اللي ما تضرش المظهر الخارجي. وبالتالي وقد امرغ نفسه في المطاعم الشهية وهو عامل بمقتضى الكبر والتصدر. يعني لما بيخلو بنفسه بياكل بقى ويشبع ويتأنتخ وحريم ونساء وطعام وشراب، المهم ما يشوفوش المريدين اللي هم بيحترموه لزهده، بيحترموه لقشفه. لكن على المستوى الشخصي يعمل اللي هو عايزه، ياكل احسن اكل وياكل بقى والولائم ويعملوه بقى، وهو ويبقى قاعد مع نفسه ياكل، عارفه اللي هو فجعه كده يعني. وبرضه في كده من السائلين الشحاتين اللي هو في لبس الشغل. انا شفت واحده مره في مسجد من المساجد، كنت بصلي وكان المسجد فاضي يعني، كان عصر او مغرب حاجه زي كده. بعدين هي داخله، والله هذا حصل، داخله بثوب المهنه، عبايه بسيطه وشرب بسيط، وبعدين راحت دخلت الجامع، راحت قلع العبايه والشرب ومطبقهم وحطهم في شنطه، ولبس عبايه شيك جدا وشرب شيك جدا، وبسم الله ما شاء الله فتحت الكيس كميه جنيهات لا يعلم عددها الا الله. والله يعني طبعا هتنزل تاكل بقى من افخم المطاعم بس مش في البلد اللي بتشحت فيها طبعا، في بلد تاني. يعني هو يمتع نفسه بمتع الدنيا الا ما يؤثر على المظهر الخارجي اللي هو عايز يستبقيه، لانه عايز يستبقي حاله التزاهد وحاله التصوف. وخصوصا زي ما ابن الجوزي بيقول ان دي كانت سبيل تصدر زمان. يعني زمان كانت الناس بتعشق المتصوف، بتعتبره رمز النقاء، رمز الدين، شيخ الطريقة، الولي الروحاني، مش عارف ايه. فكانت زي ما هو بيقول كده، وهو عامل بمقتضى الكبر والتصدر، فتقرب الى ارباب الدنيا ويسترزي ارباب العلم ويزور اولئك دونهم. يقول انه الشخص ده حريص على انه يفضل يشار إليه إنه الولي الزاهد العابد، فحريص على المظهر الخارجي لأنه هو وسيلة من وسائل رؤية الذات، بيعمل لنفسه برستيج، بيعمل لنفسه وجاهة، بيعمل لنفسه مكانة، والمكانة دي بيشتهيها كنا وما زلنا ويبقى يشتهيها أرباب الأموال ليزينوا بها المجالس. يعني ما تجدي أي واحد مالتي مليونير إلا ما فيه في مجلسه شيخ وشيخين، اللي هو شيخ نص نص ربع ربع، اللي هو بيروح يبوس إيده ويمسح له جوخ وربنا يبارك فيك ويكتر من أمثالك، ده أنت زعيم البر والإحسان والجود والكرم، وبيقعدوا معه على المائدة الفخمة، وممكن يرش عليه رشة كده كام 10,000، كام 20,000، كام 100,000، ساعة مش عارفة ماركة إيه، عربية مش عارفة ماركة إيه كده يعني. ما هو بيرش بقى على فضيلة الشيخ، وفضيلة الشيخ يوطي يبوس إيده، ويبقى من ضمن الديكور الهالة الاجتماعية التي تحيطه بهذا الثري، لأنه هو كصاحب مال يريد أن يشتري الأمر كله، فبيشتري في الملأ اللي من حواليه، في البارتيتا اللي بيسموها، في المجموعة المزينة له كل حاجة. فيحب في مجلسه يبقى فيه واحد شيخ، وفيه واحد دكتور، وفيه واحد مهندس، وفيه اتنين مثقف، على اتنين فنان، على اتنين شاعر، على اتنين فيلسوف، على اتنين متكلم، على 20 مطبلاتي، علشان تبقى القعدة كده هو يتصدر مجلسا فيه هذه الرؤوس وهو يتزعمها. الحتة دي بتنفخ أو بتحسسه بنقصه، يعني بتعالج النقص اللي جواه. هو عنده نقص من هذه الأصناف، ما يعرفش يقول دين، ما يعرفش يقول فن، ما يعرفش يقول فلسفة، ما يعرفش يقول علم، ما يعرفش يقول طب، فيجيبهم يستخدمهم بفلوسه، فاهمة؟ يشتريهم بفلوسه. ولذلك هنا ابن الجوزي وكعادة علماء السلف يعني بيشكل ويعني بيقدح في مثل هذا الفعل، انك انت ترغب ان تكون جزء من الديكور لاصحاب الاموال، وعلى الجانب الاخر يزدرون اهل العلم. بل طلع حتى والله في زماننا امثال هؤلاء الذين يتكلمون بلسان المتصوفة او المتزاهدة او المتقشفة، يطلع يقول لك ما تاخدش العلم من الاشكال بتاعت السلف الصالح والدليل وقال الله وقال الرسول. اوعى تسمع للاشكال دي. امال اسمع لمين؟ تسمع لي انا ابو عمه خضره وشال اخضر اللي بيقول انا شفت ربنا في المنام والنبي جالي وقال لي، قلت له لا مش قادر اشوفك، حاجات عكي كده عجيب عجيب عجيب غريب مريب فعلا يعني. بس للاسف الشديد يعني يخيلوا على الجهال، والجهال هنا لا نعني منعدم الشهادات، لا انما منعدم العلم الشرعي، لانه للاسف الشديد احيانا دكتوراه وماستر واستاذ علوم سياسيه ومش عارفه استاذه طب وهندسه، وفي الاخر في الناحيه الشرعيه ميح مش فاهمين حد، فيخيلوا عليهم هذا النوع من التقشف او التكلف التصوف او مش. فهو بيقول كده الحقيقه انه العالم هو ذرمة النموذج الإنساني، هو ده درة التاج فعلا سبحان ربي العظيم. أما شبيهه أو مقلده أو الناقم عليه، كل هؤلاء لا محل لهم من الإعراب. الشاهد أن ابن الجوزي هنا بيشنع على هذا النوع من الناس اللي هو يستخدم الدين كوسيلة للرياء لطلب الدنيا، يعني هو بيستخدم الدين نوع من أنواع الوسائل اللي هو بيحصل بيها الفلوس، يعني بيحصل بيها العلاقات، بيحصل بيها الأموال، فالدين بالنسبة له هو وسيلة لأكثر، يعني بضاعة قابلة للبيع حسب السعر الأعلى. يبقى هو هنا بيقول ممكن الإنسان يبيع نفسه بتكلف الزهد وتصنعه علشان يحصل مراده الدفيد بالتصدر، بالتقرب إلى أصحاب الأموال، بالدخول في مجالسهم، بتحصيل عطاءاتهم، بيقال الزاهد جه ويقال المتقشف جه، وهو في الحقيقة في خلواتي أجرأ الناس على الاستمتاع بكل المشتهيات المباحات منها والمحرمات عادي خالص للأسف الشديد. ده اللي ابن الجوزي بيشنع عليه، موجود عشان يكون صرح، موجود موجود. يبقى هو بيقول إني لا أتأمل بعض من يتزايا بالفقر والتصوف ويلبس ثيابا لا تساوي دينارا وعنده المال الكثير وقد أمرغ نفسه في المطاعم الشهية وعامل وهو عامل بمقتضى الكبر والتصدر بسبب هذا التزاي بزي المتزاهد يعني، فتقرب إلى أرباب الدنيا طبعا هيحصل منهم عطاءتهم وقربهم ومجالسهم، وعلى الجانب الآخر يسترزي أرباب العلم، بتعاملوا مع أهل العلم بيعاملهم على أنهم جهال مش فاهمين حاجة، كل حاجة يقول لك الدليل، كل حاجة يقول لك فين دليلك، دول مش فاهمين أي حاجة ما تسمعش لهم خالص كده يعني. وما أشبه اليوم بالبارحة، الله وما أشبه الذي يحدث في زماننا بما حدث في زمان ابن الجوزي مع بعض التعديل للأمانة يعني. وإنما يرد ما يعطي ليشيع، وإنما يرد ما يعطي ليشيع أنه اسم زاهد فتراه يربي الناموس. الناموس ده في لغة السلف الصالح اللي هو يساوي عندنا في لغتنا احنا اللي بيقولوا عليه البرستيج أو الوجاه، هو عايز يرسم نفسه كزاهد عبد. ففي المرحلة الأولى تلاقيه متزهد، مش عايز، أنا مش عايز على المستوى الظاهر، لكن على المستوى الباطن يأخذ ويتقبل ويتمرغ في المشتهيات والملذات، لكن قدام الناس عامل نفسه المتزهد. يبقى يرد ما يعطى له ليشيع اسم زاهد فتراه يربي الناموس وهو في احتياله كثعلب وفي نهوضه إلى أغراضه في الباطن ككلب شرع. يعني أنا شفت واحد مثلا كل الناس عملت تقول لك زهده زهده زهده زهده مشهور جدا بالزهد. زهده ده عمل من خلاله 3-4 قنوات، وكل قناة عامل فيها 3-4 شركات، شركات خيرية ويلم التبرعات ما فيش مشكلة، ازرع نخلة ويلم التبرعات ما فيش مشكلة، احفر بئر ويلم التبرعات ما فيش مشكلة، حتى دخل على المجال الطبي ويصنع مراهم وأدوية وما فيش مشكلة. يعني حريك كنت عامل الزاهد العابد كده المظهر الخارجي، لكن من تحت ملايين مليانة من الكسب اللي جاي ثقة في مظهر الزاهد العابد، يعني ثقة الموهومة اللي حصلت في مصر العالم المتزهد المتعبد هي اللي جانت له ملايين الأموال اللي هي كانت للأمانة غرضه الباطن، هو ده غرضه الباطن اللي هو عايزه بس مش بيقولوا. طب امال المظهر الخارجي؟ المظهر الخارجي ده عبارة عن سر الصنعة اللي يتكسب بيها، الحيلة اللي بيحتال بيها، بالضبط زي ما قلت كده، زي الشحات اللي هو بيلبس هدوم مبهدلة عشان يضحك على الناس ويدوله، وبعد كده ياخد الأموال، يعني يقضي بها ما أربه في مشتهياته الدنيوية على الوجه الذي أراد. الاثنين غلطانين، المخدوع والذي خدع، كلاهما غلطانين. المخادع غلطان لأنه باع الآخرة بالدنيا، يعني أنت حصلت المظهر الخارجي من دون معنى داخلي، فما لكش حاجة عند الله عز وجل من التزهد وادعاء التعلم وادعاء البصيرة وادعاء الديانة، كل ده ما لكش حاجة عند الله عز وجل، لأنه طلع أو أنت خدت منه اللقب والفلوس خلاص خدته. والمخدوع لأنه لم يبحث عن طرق الحق، أنت ربنا ادك آلة وفهمك وعلمك وهديناه النجدين، أنت تدور تتعلم تسأل تفحر تبحث، ليه تقبل أنك تبقى المخدوع أبدا؟ فهي الحقيقة مصيبة، يعني أسأل الله عز وجل أن يسترنا وأن يجعل من تحت الستر ما يرضى به عنا. يقول ابن الجوزي: فأقول تعليقا على هذا النوع من البشر، سبحان الله ما يزهد إلا فيها. كلمة دي كلمة يعني الإنسان ممكن يبروزها كده، ما تزهد إلا القميص. أحيانا ما بيبقاش نصيبه من الزهد إلا المظهر الخارجي بس، عامل نفسه زاهد فلابس ثياب متواضع، لكن من جوه مليان كبر، كبر في أسلوب حياته، كبر في كلامه، كبر في نبقاته، كبر في تعامله، كبر في معتقده في نفسه، هو حاسس بنفسه أكبر مما ينبغي. يقول: سبحان الله ما يزهد إلا الثياب. أترى ما سمع هذا؟ يعني هو بيقول هذا النوع من البشر اللي هو بيضبط السبوبة بتاعته عبر استهانة المظهر الخارجي ويعني الاحتفاظ بالمظهر الداخلي الثري الغني الشبعان مختفي، علشان هو سببته من الشحاتة بين قوسين التزهد والتصوف ودعوة ترك الدنيا وكده. يعني فابن الجوزي بيقول هو البعيد ده مش فاهم انه اولا الرازق هو الله عز وجل وليس الافراد. رزقك جاي مش جاي من الناس، رزقك جاي من الله عز وجل، فلا تتكلف ان تحدث بين يديهم لا فقرا ولا غنى، لا مسألة ولا تكبرا، انما خليك طبيعي لا تتكلف. هما يعملوا ايه؟ انهم لن يملكوا نفعك فينفعوك، ولن يملكوا ضرك فيضروك، خليك ساوي. دي اول جزئية تهمني. تاني جزئية انه السنة العكس، السنة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. ربنا يحب لما يديك نعمة تتشاف عليك، ربنا لما يديك ثوب حسن تلبسه، ربنا لما يديك مال تظهره، ربنا لما يديك عطاء استعمله، ما تخزنوش وتخبيه، علشان لو ظهر الناس هتبطل تديك، ولو ظهر الناس هتبطل تبصلك تشحتك، ده بتوع زمان او ما اللي موجود في زماننا من اشباه ابن الجوزي، الناس هتبطل تنظر لك على انك الزاهد العابد التكي النكي، وانت في الاخر يعني زي ما بيقول اهو كلب شرى، يعني كلب جعان وعطشان واكل وجموع. طب انت بتعمل لمين بقى؟ انت الضابط عندك ايه؟ زي ما قال في الاول الضابط عندك قلبك مليان بالحق ولا مليان بالخلق؟ لا، هو كل انشغاله بالخلق. ولذلك تجدي مثلا انا شفت ناس مثلا في مناطق زي ما قلت لك قصة الست اللي شفتها دي، ودي مش واحدة، ده قصص كتيرة شبيهة بهذا، في مناطق يبتدي يظهر غناء حيث يريد أن يظهر أحيانا ما يخفيه عن مصادر رزقه، ويجي في مواطن أخرى يظهر فقره أو فاقته علشان يستبقي الرصيد بتاع المسألة موجود. فالسنة مش كده، السنة إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبد. لما ربنا ينعم عليك أظهر النعمة عليك للناس. ليه؟ لأنك تحبب الله إلى الناس. الناس لما تشوف النعمة يبقى ربنا منعم، لما تشوف الخير يبقى ربنا بيوسع، لما تشوف الرزق يبقى ربنا بيرزق. ليه دايما بتصور للناس أنه الرب يعاملك بالشدة وبالمعاقبة وبالحرمان وبالمنع. كرهت ربنا للناس يا ظالم، لا يسمعون منك إلا الشكاية والشكاية والتأفف والتضجر طب ليه كده بس؟ كرهتنا في الحياة. ولو الإنسان إيمانه أقل شوية هيبتدي يعترض على الإله، أنت ليه ليه ليه ليه الناس متبهدلة قوي كده ليه؟ فأنت لما ربنا ينعم عليك أري نعمة الله عليك للناس، حبب الناس في ربهم، يشوفوا نماذج من الخير. تقولي لي ما هو يحسدونا يا دكتور، وانا عايز اقولك ان الحسد موجود كده كده، يعني انت فكرك ان الناس بتحسد اللي شايفاه؟ لا، الناس بتحسد حتى لو مش شايف، الناس بتحسد لمجرد الرغبة في الحسد، يعني النفس الوحشة بتحسد والله ما انت عارفة يحسدك عليه. فقضية ان انا همتنع عن اظهار النعمة بس عشان الناس ما تحسدنيش، ده مش الضابط الاهم والاول. انما اولا ارقي نفسك، قول الاذكار، تحصن، وبعدين لما تتحدث بنعمه الله عز وجل خلي نيتك هي انك تحبب الله عز وجل الى خلقه. وبرضه للامانه اقول وبحكمه، يعني ما تروحش عند من لا يملك مطلقا فتظهر عظيم ملك، انما بالحكمه برضه، ما تروحش تظهر نعمه العيال عند اللي محروم منهم، نعمه المال عند اللي ما عندوش، انما مع الانداد والامثال اظهر النعمه، او القريب أدنى شوية أعلى شوية اظهر النعمة. ممكن تراعي حرمان المحروم حتى لا تكسر قلب، ممكن من جبر الخواطر، لكن ما تكون هذه هي القاعدة المضطردة في حياتك، أنه ما بنشوفش نعمة خالص ونتفاجأ أنه الست الشحاتة اللي ماتت لقوا في يعني زي كنبة كده بتخزن فيها مليون جنيه، عشرات جنيهات، حاجة غريبة جدا يعني، فعاشت على كنبة، يعني ما شاهدت شيئا من النعمة ولا انتفعت بشيء من النعمة. اللهم احفظنا يا رب العالمين. فهذا الذي يدعي التصوف ظاهرا وهو في باطنه يعني أحرص الناس على الدنيا، إنما يستبقي التصوف ظاهرا زي ما بيقولوا عليها زي سبوبة كده، يعني عشان إيه؟ أنت عارفة شبيهة بيها برضو، معلش يعني ما حدش يزعل مني، التعلم والعلم. في ناس كتير حابة موجة العلم والتدين والديانة والمشيخة لأن هي بتمدهم بأموال أو ببرستيج أو بوجهات، وبالتالي يفعل ما شاء من الذنوب والمعاصي إن غاب عن أعين الناس. وإذا وجد في مجتمع الذين يعني يستشيخونه ويعتبرونه شيخهم، يعني بقى تمسك بالناموس وبالمظاهر وبالآلة وما شاء. كل ده عبارة عن انه قلبك مشغول بالناس اكتر ما هو مشغول بالله. قضيتك تفكر كيف اراعي نظر ربي لي، واذا اخطأت اتوب، واذا احسنت اسعد برضا الله علي. فالقضية ان انت بتفكر في ربنا مش بتفكر في الناس. هو بيقول هنا واعوذ بالله من رؤية النفس ورؤية الخلق، فان من رأى نفسه تكبر والمتكبر أحمق، لأنه ما من شيء يتكبر به إلا ولغيره أكثر منه. ومن رؤية الخلق ومن رأى الخلق عبدهم وهو لا. وبيقول مصيبتين إنك أنت قلبك يبقى فيه نفسك أو الناس. الله، ما القلب يبقى فيه ربنا بس، خلي قلبك فيه خالق بس، انجمع بكلية قلبك على رب. لكن لما قلبك يبقى فيه نفسك بس، دي صورة من صور الهلكة الرهيبة، وهي الكبر. والكبر ده أول ذنب عصية به الله عز وجل. لما ربنا قال لإبليس اسجد، قال له أنا خير ما أنا أسجد لده، كبر. فالكبر اللي هو التقوقع حول الذات، يعني أنت شايف نفسك أنت مخلوق بريشة، ها، على رأسك ريشة كده، أنت ليك حتة زيادة. فمن رأى نفسه، ها، اللي بيشوف نفسه كده بتلاقيه بقى تلقائي بيتكبر عن الناس، شايف أنه أزكى وأحلى وأكثر عبقرية وأكثر ذكاء وأكثر مال وأكثر حلاوة، هو حاجة تانية خالص، والناس دول طبقة تانية. وابن الجوزي بيرد على هذه الإشكالية أو هذا الداء بكلمة واحدة بس، يمكن تيجي خواطر أخرى أكثر استفاضة في قضية الكبر، لكن هنا كلمة واحدة بس حلوة قوي بتريح، وهي طب انت بتتكبر على ايه؟ ما في حاجة من اللي انت بتتكبر بيها الا في حد عنده اكتر منك فيها. يعني مثلا انت بتتكبري بالعربية بتاعتك، عربيتك ايه؟ تقولي مرسيدس. طب واللي عنده 100 مرسيدس يعمل ايه بقى؟ واللي عنده اسطول لامبورجيني وروزرولس يعمل ايه؟ يعني يعمل ايه؟ هيتنفخ لدرجة الانفجار؟ يعني انت بحتة عربية مش عارفين يكلمك؟ عندي فيلا، فيلا، طب واللي عندهم جزر يعملوا ايه؟ واللي عندهم قصور يعملوا ايه؟ ينفجروا بقى ولا ايه من كتر الكبر؟ انت حتة فيلا مش عارفين يكلمك، معايا دكتوراه، حتة الدكتوراه كحيانة من جامعة تحت السلم. انا شفت ناس بياخدوا الدكتورات من الجامعات الاونلاين دي، انا لا اعترف بيها ابدا. اونلاين ايه يا ام اونلاين؟ انت تقولي انا واخده الدكتوراه من جامعة مش عارف ايه في جنوب افريقيا وجامعة ايه في امريكا. طب ما خدتيش جامعة بيتكو ليه ولا جامعة بلدكو ليه؟ ما تعرفيش لسه حتى الان، يعني الدنيا شبه مظبطة، الله اعلم اللي هيحصل ايه بعد كده. لكن دكتوراه ايه يا ام دكتوراه؟ انت تقولي الدكتوره، الدكتوراه يا حاج، دكتوراه ايه بس؟ انت هتضحكي على نفسك، انت دافعه 50,000 واخده دال بس الدكتوراه، ها؟ فتلاقيه متكبر بزي. طب انت معاك دكتوراه، في غيرك معاه 3 4 5 6 دكتوراهات ومن جامعات معتمده ومن كليات حقيقيه. طيب يعني ما تتنفخيش قوي كده يا ام دكتور. الحلاوتي حلاوتك ايه ومش حلاوتك ايه؟ يعني ايه حلاوتك؟ يعني انت حلوه؟ طب تعالي نبص كده على الحلاوه، هتلاقي كل حلاوه. انا ما انساش القصه دي حصلت معايا واحده في كنت بشرح درس عن الكبر في مسجد السلاب في المنصور، فلقيت واحده كلمتني وقالت لي يا دكتوره انا مشكلتي في الكبر، انا حلوه قوي وده عامل لي كبر في نفسي. قلت لها طب قابليني كده عشان اشوفك حلوه ولا لا. وده حصل وربنا يرزقنا السداد. فجات لي المسجد لقيتها يعني هي في المظهر العام ممكن تمشي حلو. فانا قعدت معاها قلت لها طب يعني انت حلوه؟ قالت لي انت رايك ايه؟ قلت لها مش حلو، يعني انا بالنسبه لي عينيكي ضيقه ومناخيرك مش عارف ايه وبقك مش عارف. في البيت قعدت اتكبشت كده شويه في نفسها، قلت لها شفتي بقى، هي الحقيقه انه احنا حلوين بستر الله مش حلوين بالحقائق، احنا بستر الله بنبقى حلوين، فالمفروض نقول يا رب استرنا ولا نتكبر. انا بس بصصتها شويه حاجات من الخلل البشري الطبيعي اللي موجود فيك كانسان. ده كفايه انك بتخش الحمام يا شيخ، كفايه وحد حد في الحمام مهما كانت الحلاوه تغور في لحظه الحمام، الف سلام، ولا انت حلوه ولا هباب. وازاي اهل الجنه لا يتغوطون ولا يتمخطون، صح ولا ايه؟ مفيش القذاره دي والقرف ده خالص. فانت طول ما انت في الدنيا فيك حته قذاره وانت بين هذا وذاك، اللي هي قول المقوله المنسوبه لابي بكر الصديق، يا ابن ادم علامة تتكبر وانت في اصلك نطفة مذرة ومنتهاك جيفة قادرة وأنت بين هذا وذاك تحمل العذر، علامة الكبر، كبر عليه وأنت فيك حاجة أنت بدايتك كانت نقطة ماني حاجة كده مرمية أي كلام، ريحتها مقرفة وكل حاجة فيها مقرفة، ولما تموت لو فضلت أسبوع هتدوس وتفرقع وتجيف وتبقى قصة سود، وما بين ده وده وانت صحيح وكل حاجة شايل في بطنك أعزكم الله، اللي لما تخش تفضيه في الحمام ما تستحملش نفسك أحيانا. سبحان الملك، تكبر على ايه بقى؟ ايه اللي يجيب كبر يعني؟ فهو ابن الجوزي بيقول كده المتكبر في الحقيقه احمق، لانه هو لو ركز شويه هيلاقي انه الحاجه اللي هو بيتكبر بيها دي مش عنده امل قوي. يعني تقولي العضلات بقى والمجانس، اي طور اجدع من اضخم تخين من المصارعين، الطور بس يديك بوكش يحولك مش عارف ايه وتنتهي القصه خالص. ف الآلة اللي الإنسان يملكها للكبر هي عمرها ما بتكتمل، ودايما فيها حتة نقص، ودايما فيها العاقل هو الذي ينظر لهذا الجزء المنتقص علشان لا يتكبر، لكن ينظر للجزء الجميل علشان يشكر النعمة. يبقى كده في الوسطية، يشوف النعمة يشكر، أول ما يلاقي نفسه تتكبر يذكرها بالنقص الطبيعي الفطري في الآلة البشرية بتاعت الإنسان. يبقى ده بالنسبة للمتكبر اللي هو متقوقع حول نفسه. التاني بقى اللي هو متقوقع حول الناس، مش حول نفسه ولا حد، بس هو كل قضيته عايزهم يحبوني، عايزهم يرضوا عني، عايزهم يبقوا شايفيني جميل. وهم مين دول؟ الناس، أصحابي، الشلة، قرايبنا، العيلة، ماما، بابا، جوزي، عبد جوزي. وده بقى عبد جوزي ده ظاهرة منتشرة جدا في الستات، اللي هي عبد جوزها ده اللي يقولها انفخي تنفخ، اشفطي تشفط، لوني تلون، صفاري تصف. ما تعالي امال انت بقى ما فيش اي حاجه خالص، مش اي شخصيه، تقولي عملت كل حاجه ومش عاجبه ومش هتعجبيه بقى. طبعا هو في حد في الدنيا هيعجب حق كائن هلامي كده ملوش شخصيه ملوش اراده ما عندوش ضوابط ما عندوش فهم ايه ده؟ لا لا لا، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، الدين بيربي فيك الشخصيه المسلمه الناضجه، وما وراء ذلك يبقى اخذ وعطاء، انما دينك ثوابتك ضوابطك دي حاجه لا ده تقبل أي يعني مزايدات أو أي يعني تنازلات. فالشاهد إن اللي هيعبد نفسه هيتعذب وهيعبد إله غلط، واللي هيعبد الخلق برضه هيتعذب وهيعبد إله غلط. ولا ده ولا ده هيحس بالسعادة ولا بالأنس ولا بالراحة. لن يسعد على الحقيقة إلا من كان عاملا متعبدا منشغلا بربه. وزيك يقول: فأما العامل لله سبحانه وتعالى فهو بعيد عن الخلق، فإن تقربوا إليه ستر حاله بما يوجب بعدهم عنه. حتى دي اللفتة دي موجودة، بس للأمانة ما نقدرش نقول بالغلو فيها برضه، اللي هو أنه الإنسان اللي بيعبد الله عز وجل ما بيحاولش يستقطب الناس، لأنه الناس فتنة، وكل ما تكترهم كل ما يفتنوك أكتر. يعني حتى السلف الصالح لما يعني كنا بنتكلم في نماذج من أخلاق السلف، كان بعضهم إذا جلس في مجلسه أكتر من 5 أفراد قام عنهم وقال: أخشى على قلبي الفتنة. يبقوا أكتر من كده بقى ويقعدوا يقولوا الشيخ الكبير والشيخ العظيم وداعية الزمن وشمس الزمن، لا لا لا أنا خايف على قلبي، فيبتدي يخاف على قلبه. أما الناس تبتدي تتمسح فيه وتقول له وسيادتك وما فيش زيك، يحاول يزحلقهم على حد غيره: وانت شمس الزمان وحسنة الأمان. طب اسألوا فلان، طب انت بتزحلقهم عليه ليه؟ ده هم جايين لك حاجة ممتازة جدا، يعني حاجة ممتازة جدا. ها وانا شفت ناس تقول لك: انت بتاخدي الناس مني. باخد الناس منك ايه يا عبيطة؟ انت عايزة تاخدي الجمهور بتاعي. جمهور بتاعك ايه يا هبلة دي؟ جمهور ايه؟ الناس كانوا يتقاذفون الشهرة ويرمونها. احنا طبعا في زمان الشهرة حاجة مشتهية، كل الناس حريصة عليها، وكمان فيها لها يعني financial support، او يعني بتعمل رافد مالي في الزمن العجيب اللي احنا فيه ده. تلاقي المشاهير بيجي لهم مال بمجرد الشهرة، من المواقع، من مش عارفة، من مشاريع، من مش عارفة ايه، فبتبقى اشكالية. فسبحان ربي العظيم، فصارت الشهرة في حد ذاتها فتنة في حد ذاتها. يعني العامل لله عز وجل بيبقى أبعد الناس عن الاشتهار بين الخلق، يعني كانوا يتدافعون الشهرة كما يتدافع الناس في هذا الزمان البلاء. ولذلك الواحد منهم يعني إذا وجد شيئا يؤدي إلى شهرته ربما كان يعني برضه عشان أبقى أمينة يبالغ في طرده عن نفسه. والحقيقة برضه عشان نبقى وسط نقول انه احيانا تجد نماذج في السلف فيها مبالغة في الطرد برضه، يعني مبالغة متكلف فيها. يعني فاحنا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، انت ما تتكلف انك تستقصد الناس ولا تتكلف انك تطردهم، لانه المنظومة اللي احنا بنتكلم عنها ان المسألة يعني اهم واخطر من انك تنظر للناس، لانه قلبك منشغل بالله عز وجل، والناس أقل وأحقر من أنك تديهم تفكيرك وذهنك وتنشغل بيهم والكلام من ده. مسألة ما عادتش كده خالص، أنت المفروض يبقى قلبك مركز في مطلوبك الأعلى هو رضا الله عز وجل عنك. ويقول: قد رأينا من يرائي ولا يدري فيمتنع من المشي في السوق ومن زيارة الإخوان ومن أن يشتري شيئا بنفسه، وتوهمه نفسه أنه يقول إني أكره مخالطة السوق، وإنما هذا يربي جهن بين العلماء إذ لو خالطهم لم تحيجاه وبطل تقبيله. يقول في إنسان بيبقى بيعمل برستيجو عبر شيء من الوجاهة اللي هو بيسميها الناموس، الوجاهة والهيلمان، اللي هو بين قوسين في الترك المتكلف، يعني هو عمل نفسه الشيخ الكبير فما يروحش يضحك مع الناس ولا ينبسط مع الناس ولا يهزر مع الناس. ليه؟ أنا الشيخ الكبير علامة فحل فهامة، مش معقول هقعد وسطكم أنتوا يا عالة يا حسالة يا سوقة، لا لا ما اقدرش على الحاجات دي خالص. وبالتالي يترفع حتى عن الممارسات الاعتيادية، يعني يقول لك انا ما امشيش في الاسواق اللي بيمشي فيها السوق الدهماء، وانا ازور مين؟ انا الانسان لازم يزور الانداد، والحقيقة انا ما قابلتش انداد في هذا الزمان للاسف الشديد، واشتري من مين انا؟ يعني انا وجهتي لا تسمح، لازم ابعت الاخ فلان والتلميذ فلان والمريد الفلاني هم اللي يقضوا لي مصالحي، لان طبعا البرستيج والانشغال عامل لنفسه هيلمان كده بغير وجه حق، عامل نفسه قبها بغير وجه حق. ف يقتنع او يتصور او يصور لنفسه انه ده اللي هيخليه بقى شيخ وعلامه وفحل وفهامه، انه بقى ابهه. وابن الجزي بيتكلم عن كده في الخواطر كتير جدا، اللي هو ذاك الابهنجي اللي هو مخلي واحد يشيل له الشنطه، وواحد يشيل الجزمه، وواحد يهوي عليه، وواحد يعمل له مقدمه، وواحد يمشي وراه، وواحد بودي جارد على اليمين، وواحد بودي جارد على الشمال. ليه؟ فضلت الزاهد العابد الورع الكبير المتضخم ده ماشي على الارض يا جماعه. الوجاهة المكذوبة، الناموس الملفق. هو بيقول ده الحقيقة هو كذاب، والحقيقة انه لو جرب يختلط بدول هيبان بقالة حجمه ويقعد في وسطهم. لو جرب كده يختلط بالعلماء وبطلبة العلم وقعد في وسطهم، ولا هيعرف يتكلم في مسألة، ولا يحرر قول، ولا يضبط مسألة، وهيبان عوره، وهيبان قديه هو معتمد على الهيلمان الخارجي وليس على المحتوى الداخلي وليس على العلم الأصيل، فضلا عن الخشية والإيمان العميق المتأصل والمتجذر في قلبه لله عز وجل، إنما هو معتمد على الهيلمان. وقد كان بشر الحافي يجلس، ويذكر مزاج نماذج بقى من زهد وتواضع أهل الحق عكس كبر وتكبر أهل الباطل. وأصعب أنواع الكبر على الإطلاق الذي يتكبر بالدين، يعني المفروض الدين بيعينك على الزهد، يعني أنا استوعب من حد يتكبر بماله بجماله مش عارف، إنما بدينك أنت يبقى أنت مش فاهم دينه أصلا، يبقى أنت صايد دين بس عامل نفسك فاهم دين، لأنه الدين كله زهد، كله تواضع، كله بساطة. فانت بقى دينك يساوي كبر وتكبر وناموس وأبهة وبرستيج، يبقى انت بالتأكيد مش فاهم دين صح. وقعد يقول نماذج، وقال وكان بشر الحافي يجلس في مجلس عند العطار، يعني بشر الحافي اللي هو كانوا بيعتبروه من سادات الزهاد في زمانه يعني. وطبعا كل الزهاد في هذه المرحلة لهم مواقف جيدة ومواقف فيها نظر واعتبار، لكن هو بيقول هنا كان رجل على الرغم من الزهادة والوجاء إلا أنه كان يتعامل معاملة عادية جدا، وبيقضي مصالح نفسه ويروح يشتري نفسه ويشتري لعياله ويعيش الحياة بصورة طبيعية. وأبلغ من هذا كله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وده فعلا كان مفروض يبقى ده النموذج الأول، لأنه في العادة احنا النموذج الأول من النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء الصحابة وبعدين الصالحين وانت نازل، لكن أحيانا يسبق القلم بالكتابة، ولذلك هو رجع بدأ الأول بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال أبلغ من هذا كله نبينا، ثم سنى بعلي بن أبي طالب، ثم سنى بعد ذلك بمن شاء. فهو للأمانة الحتة بتاعت بشر الحافي دي الأولى أنها تؤخر مع قصة طلحة والأعمش وكده، لأنه أول ما هنبتدي نموذج بالزهد والبساطة والتواضع خير المتواضعين صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل حاجته بنفسه ويشتري أغراضه بنفسه؟ بل كان أشد تواضعا من هذا، لدرجة أن زوجاته في البيت كانت تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتي في مهنة أهله، يعني بتحسوش أنه هو الوجاهة والفخامة والبشوية والبهوية وقعد البيه في نفسه، لا خالص، إنما يخصف نعله، ها؟ يخيط ثوبه في مهنة أهل، قاعد في بيته مع أهله، هم بينظفوا ينظف معه، بيخيطوا يخيط معه، بيزبطوا الحاجة يزبط معه، عادي خالص، تواضع. مش بيقول وانا أعمل معاكم ده أنا راجل البيت، ده أنا الفخم الفخامة، لا خالص، بسيط وسهل، ويعين صلى الله عليه وسلم ويتواضع وينزل الأسواق ويشتري حاجته وحاجة بيوته ويوديها ويشيلها، بساطة، ما هوش محتاج بقى شوفير يودي ويجيب وبواب يروح يشيل ويحط وعامل يجري يجيبها، لأنه الباشا الكبير ما يعرفش يجيب الحاجات. ليه يا عم ما تتواضع، شيل واشتري وهات بنفسك وتعريكك الحياة، فإن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا مثل هذا، مثل هذا النضال في الحياة. ومن بعده خرج علي بن أبي طالب وهو أمير المؤمنين فاشترى ثوبا، ولي كانت عادة كل الأمراء المؤمنين، أبي بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب وجميع الصحابة كانوا ليس لهم نواميس الكبر، مفيش حد منهم له حاجة كده واو منعزلين ومتفخمين ومتضخمين، لا لا، كانوا عايشين في وسط الناس ويروحوا ويجوا ويتكلموا ويشتروا بنفسهم ويقضوا مصالحهم بنفسهم وينشغلوا بنفسهم. القصة دي قصة دي معروفة كتير، وانت عارفين من البداية لما أبي بكر الصديق تولى الخلافة وبعدين بدأ ينشغل بتجارته عشان أكل عيشه، فعمر بن الخطاب قال له هتنشغل بقى بالتجارة عن عن حقوق المسلمين، نعطيك عطاء من بيت المال وتفرغ لإدارة أمور المسلمين. يعني وكان عنده استعداد ينزل ويروح ويجي، فكان استعملوه كموظف مسؤول عند المسلمين، يعطى أجرة على مهامه في إدارة شؤون المسلمين. لكن كانوا بيبشروا الحياة وبيعيشوها شدة الترفع وشدة الاستعلاء، وأن كل مدى نعمل فاصل أكبر بين دول هم ودول هم، ويبقى في طبقة مطحونة كادحة، وفي طبقة كل الكبر كل التعالي كل العجرفة كل رؤية مؤشر خطير جدا جدا. الإسلام لا يعرف مثل هذه الطبقية، ولذلك كل دول ودول بيجتمعوا في صف واحد في قلب المسجد، ويبقى كتف اللي جاي من طبقة المتعجرفين لازق في كتف اللي جاي من طبقة الكادحين في الصف الواحد، بل ربما قدم الفقير لأنه الأحفظ لكتاب الله عز وجل، فصار الإمام ومن خلفه. أنا شفت صورة مرة للقطة في مستشفى، في مسجد مستشفى، وبعدين مصورين العامل تقريبا فلبيني أو بنجالي أو كده، بس هو الأحفظ لكتاب الله عز وجل، وهو يأمهم والمدير واقف والأطباء واقفين والسكرتارية واقفين والقسط الطبي كل واقف والعمال كل واقف وراه يقتدي. سبحان الذي أعزه بالقرآن، سبحان الذي أعزه بالقرآن. فالإسلام معنى جميل، معنى عالي. للأسف الشديد إحنا لما بنخش على التدين بثقافتنا المسبقة من أيام الدنيا وأهلها، بنحدث فجوات في المجتمع المتدين. وأنا يعني والله أنا أتألم لهذا حقيقة. يعني أنا كنت زمان الواحد عنده قصد كبير جدا من البراءة والمثالية في الانتماء للقضية الدينية، لكن مع الأيام تكتشف أنه حتى بين قوسين المتدينين عندهم الأجندة التفريقية بتاعت اللي فوق فوق واللي تحت تحت وطبقات برضو. يعني سبحان ربي العظيم، ربنا يهدي الناس. الشاهد أنه بيقول كل هؤلاء لم يلتفوا حول أنفسهم أو لم يراعوا نظر الناس، إنما التفوا حول مراعاة نظر الله عز وجل لهم، فأدوا المهام بكل أريحية، تعاملوا مع الناس بكل أريحية، بالغوا في التخلق بخلق التواضع. ويمكن في سلسلة مكارم الأخلاق اللي احنا عاملينها بفضل الله عز وجل، احنا نبتدي فيها دور إن شاء الله بإذن الله تعالى بس على القناة، من أهم الأخلاق خلق التواضع. لما تقرأي نماذج خلق التواضع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة الصحابة، يحصل لك حالة من السكينة لقبول هذا الخلق، لأنه إحنا في زمان خلق التواضع بيعامل على أنه يعني استكانة ووضيعة وانت فاهمة غلط والناس تركابك. طب ما إحنا نتوسط كده، جعلناكم أمة وسط. يقول: وقد كان طلحة ابن مصرف قاري أهل الكوفة، فلما كثر الناس عليه مشى إلى الأعمش فقرأ على الأعمش، فمال الناس إلى الأعمش وتركوا طلحة. ودي كانت خطة، هو بيقوله هذا والله الكبريت الأحمر والإكسير لا ما يظن إكسيرا في الكيمياء. بيقول ال- ال- ال- الكبريت الأحمر ده اللي هو الحاجة النادرة قوي الغالي قوي، الإكسير ده اللي هو يعني كانت اعتقاد إن هو أفضل حاجة ممكن الكيمياء تحضرها، يعني عايز يقول الثروة دي، الثروة العالية قوي، ده المغنم العالي قوي. ايه هو المغنم العالي قوي؟ انه الانسان ينخلع من قلبه قدر نفسه ولا يرغب في تكالب الناس حوله، مش فارق معاي. وبعدين قال المثال الكبير ده بتاع طلحة بن مصرف ده، واحد قارئ، هو اشهر قارئ في زمانه في الكوفة، بعدين لما لقى الناس كترت حواليه راح هو للأعمش قرأ عليه، قال له انا عايز اقرأ عليك. طبعا المفروض اللي بيقرأ على أحد بيبقى أعلى منه، فهو راح قرأ على الأعمش بس عشان الناس تقولك الله ده قرأ على الأعمش يبقى الأعمش أعلى منه، وراحوا للأعمش. فهو عمل إيه؟ هو ارتاح من الناس، حس إن كانت هتبقى فتنة كبيرة وشهرة كبيرة وهيلمان كبير، وخاف على قلبه منه، فأراد إنه يصرفهم عنه ولو قليلا حتى يعني يستكين قلبه. لأنه للأمانة لما تحارب في قلبك في قلبك في قلبك تحارب في قلبك شهوة الكبر، مسألة مش سهلة أبدا. هي على فكرة ما بتبانش في كل حتة، هي بتبان لما بتتعامل مع الأدنى. يعني أنا شفت والله، يعني مثلا في الكارير الطبي مثلا ممكن تجدي فني او فنيه فني ده اللي هو ايه مثلا، ايه اللي هو يعني مثلا يعادل الممرضه مثلا، بيتعامل مع الدكاتره وزمايله الفنيين بحلو جدا جدا، لكن تكتشف الفرعون اللي جواه والكبر اللي جواه لما يبتدي يتعامل مع اللي تحته، مع العامل بقى اللي تحته، وتلاقيه انا كان بيحصل لي حاله من التاثر صراحه، انه كل الطيابه والرقه راحت مع الزعيب او الشخط، ولا مراعي سن ولا مراعي قدر ولا مراعي انت مش عارف ايه وانت مش عارف ايه، تحس ان يا ده انت جواك بس البذره موجوده، يا ربنا يستر، ده لو نزل عليها شويه فلوس هتبقى داهيه، لو نزل عليها شويه وجاه هتبقى مصيبه، لو نزلت عليها شويه شهادات هتبقى داهيه، بذره الكبر موجوده، بدليل ان انت في اول محطه قابلت حد تحتك رحت رفصه وطالع فوق، فهي دي بتبقى زي يعني حاجه تشي باللي في القلب، اللي هي موطن يشي بانه عندك حته عرق كبر، حته عرق تعالي، حته فرعانه كده ورؤيه للذات، فلا احترس بالعكس، ما تتعامل مع حد اعلى او ادنى انت تتعامل بضابط انه لله، انا معاملتي لله مش عشان انا هنا في موقف ند فهبقى محترم، او في موقف دونيه وهم اعلى مني فهبقى لطيف، وبعدين بقى لما اجي في موقف علويه ادوس بقى ادوس وما يهمنيش، لا غلط غلط، ده مش معناه، ده هي الاخلاق بتبان في الموقف ده بالذات، لما انت تبقى فعلا عندك مقتضى ما يستدعي الكبر ثم تقول لن اتكبر، هو ده التكليف الحقيقي، انما ما عندكش مقتضى للكبر وتقول لن تتكبر، وانت يعني اسم الله لو حبيت تتكبر هتعرف تتكبر وانت عندك حاجه، فمش محلها، انما محلها الحقيقي لما يكون عندك مقتضيات الكبر وبعدين تقول لن اتكبر. يبقى هو بيقول والمعاملة مع الله تعالى هكذا تكون، انه قلبك يبقى مركز في طلب رضا الله عز وجل، في طلب اكرام الله عز وجل، في طلب قبول الله عز وجل، في طلب الرفعة والقدر عند الله، ان تكون عند الله عظيمة، ان تكون عند الله كبيرة، ان تكون عند الله مشهورة، خلى اسمك يتنطق في الملأ الاعلى دايما دايما دايما، بقيت مشهور في وسط الملائكة، شخصية مشهورة جدا، أن تكون عند الله عز وجل عابدة، أن تكون عند الله ذو قدر، هو ده المهم، مش أنت عند الناس إيه، وذلك يقول والمعاملة مع الله تكون هكذا. فأما ضد هذه الحالة فهي حالة عابد للخلق ملبس، وقد عم هذا جمهور الخلق حاشا السلف، يقول للأسف الشديد معظم الناس تلبسوا بمثل هذا الأمر، درجة أنها صارت قاعدة، كثير من الناس يتلبس بهذا الأمر، أنه هو للأسف حريص على الناس وعلى رضا الناس وعلى قبول الناس، أضعاف حرصه على انشغاله بربه وتركيزه في مرضات ربه وفي ثناء ربه عليه وتحصيل الفضل من الله عز وجل عليه. في الآخر إنما زهد القميص، إنما تزهد القميص، يعني ليس الزهد بالمظهر الخارجي، إنما الزهد بزهد القلب، والكبر ليس أبدا أن يكون ثوبك حسنا ونعلك حسنا أبدا، إنما الكبر بطر النفس، بطر الحق، وغمط الناس، رؤية النفس أكبر من غيرها وازدراء الآخرين، فالمعول في الأمرين في التواضع أو في الكبر على قلبك. اللهم ارزقنا قلوبا متواضعة لك، اللهم املأ قلوبنا بمحبتك وحدك حتى نحب بحبك من أحببت ونعادي بعداوتك من عاديت. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في غزة، انصر المسلمين المستضعفين في السودان، انصر المسلمين المستضعفين في سوريا، انصر المسلمين المستضعفين في كل بقاع الأرض. اللهم اجبر تقصيرنا في حق المسلمين، اللهم اجبر تقصيرنا في حق سنة نبينا، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما. وأتمنى أنكم لا تنسوني من دعوة بزار الغيب والشفاء وتفريج الكرب. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.